الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار. قال المصنف رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عامر إن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. قال النووي حديث صحيح رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح. هذا الحديث رواه الشيخ أبو الفتح نصر بن إبراهيم المقدسي الشافعي في كتاب الحجة على تارك المحجة بإسناد صحيح كما قال المصنف كما قاله المصنف عن النووي ورواه الطبراني وأبو بكر بن أبي عاصم والحافظ أبو نعيم في الأربعين التي شرط لها أن تكون من صحاح الأخبار. وشاهده في القرآن قال تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم الآية النساء 65 وقوله وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم الأحزاب 66 وقوله فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم القصص آيات بنجاء ونحو هذه الآيات. حديث خلاف بين زنان رحمة إخوان البيت كفر إمام النووي الطبراني أبو بكر بن أبي عاصم حافظ ابن رجب لكتاب جامع العلوم والحكم كشرح أربعين إمام النووية رحمة إخوان لبت فدم حديثك حديثك ضعيف سندك ضعيفة والله معناك صحيحة وشاهده في القرآن أما أتنا بغان لسلويك معنى حديثك موافقي آتكان كيش كسل إيوة إيماني تواونية أتاوكو واز نفسي خوي نهنت بو شون كوتني بيغامر صلى الله عليه وسلم معنى كالصحيحة أما أوكو سندكي هو خلاف لنيواني زانيانا رحمة إخوان النبيت هو ابن رجب ضعيف دانه وشيخ الباني رحمة خوالي البيت همان شوا ضعيف دانه. قوله لا يؤمن أحدكم أي لا يكون من أهل كمال الإيمان الواجب الذي وعده الله أهله عليه بدخول الجنة والنجاة من النار حتى لو كسان النية كإيمان توابت أو إيمانك خير مهربان بعلن دعوة أو أهل إيمانا كبيان خاتب هشت ورزقارا بكال دوزخ وقد يكون في درجة أهل الإساءة والمعاصي من أهل الإسلام حتى إيمان يعني إيمان لا وعزة ظلام لو كسانا أبيت كالنا أهل الإسلام وتلا دائرة إسلام ماوى ظلام أويك خرابك عليها واروها غناه أنجام ذات قوله حتى يكون هواه تبعا لما جئت به الهوى بالقصر، أي ما يهواه وتحبه نفسه وتميل إليه. وتأوي كوان نفسي في خوشة أو ميلي بلاي أو داية. فإن كان الذي يحبه وتميل إليه نفسه ويعمل به تابعا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم لا يخرج عنه إلى ما يخالفه. أو كوا بي خوشا ودو نفسي ميلي بولاي هيا وكردوا كردني فشون كوتني بيبو بي عمري صلى الله عليه وعلى آله وسلم وناشت لا شن كوتني في غما صلى الله عليه وسلم خوي بخات دروا وات دور كبتوا في شواني أو بكات لبر نفسي خوي. فهذه صفة أهل الإيمان المطلق أوانيك بوها وهوسي خويا مخالفي في غمر ناكن صلى الله عليه وعلى آله وسلم أو كسانك إيمانيا تواوى. وإن كان بخلاف ذلك أجد بيتشواني أوجبيت أو في بعض أحواله أو أكثرها يعني لهنديكاتا يعني للزورينيدا انتفى عنه من الإيمان كماله الواجب واتا إيمانكي تواونية وكو إيمان نقصان، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. رواه البخاري 5578، مسلم مجمل 5. يعني أنه بالمعصية ينتفي عنه كمال الإيمان الواجب بزينا كدن بدزي وهلو هبا مشروب خوانوا با طالاني ومالي خلق فراندن بو تاواننا إيمانا تواوكي نية نفي إيماني تواوي لأكريت اللهم إيمانك نقصان. وينزل عنه في درجة الإسلام كإيماني تواونه دي تخواره بودائر الإسلام، وينقص إيمانه بمعنى كيشي ناتواوى. فلا يطلق عليه الإيمان إلا بقيد المعصية أو الفسوق في ناوت لكسيك إيمان دار إلا أبي أو قيدش لقلابت، فيقال مؤمن عاصي أو يقال مؤمن بإيمانه فاسق بمعصيته، فيكون معه مطلق الإيمان الذي لا يصح إسلامه إلا به. يعني إيمان دارة وإيمان داري كلا وازة. الإيمان المطلق يعني الإيمان الكامل، الله مطلق الإيمان يعني إيمان دارة دائرة إيمان ماوى بباور نبوة، كما قال تعالى فتحرير رقبة مؤمنة، فتحرير رقبة مؤمنة وتا كسك أزاد بك لاقي كفارتيا أو بكسك إيمان دار بيت. يعني مرجني إيمان داري كتوابي عبدك أزادك عبد إيمان داري توابنية إيمان نقصانة كواتهر بيه وتجل إيمان دار بلان دا إيمان داري كي ناقص الإيمان. والأدلة على ما عليه سلف الأمة وأئمتها أن الإيمان قول وعمل ونية يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، من كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم أكثر من أن تحصر. وتبلغ الزورة أو يكبوشوني سلفة وزناياني سلف بلغ الزورة لسر أو بربا ورئوان كإيمان قول وعمل ونية، قولة وتا قول اللسان وعمل بجوارح ونيتش لدلة أو إيمانا زيادة كاب طاعت وكمش كاب تاوة بوغال السلام بيرو باوركا وبيرو باور رسالة في صالحة بوغال القرآن والسنة أو أن دا زور لجمع دنهاية فمن ذلك لو أنك كوترا إيمان يعني عمل قوله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم البقرة سد شلوله أي صلاتكم إلى بيت المقدس قبل تحويل القبلة بما وشانزا يان حفدا مانك تغمري خاصة صلى الله عليه وسلم النبي رويانا كذا بيت المقدس دوائي اوا نسخ بوا خيور مهربان امريكا روم كان قبله او شانزا حفدا مانك كانوا يجيان كل دوا بسيارن كلا بيغام صلى الله عليه وسلم او نجانا مان وقالوا مرحبان آياتي نادى أخوار وما كان الله ليضيع إيمانكم إيمانكم يعني صلاتكم قالت الصلاة من الإيمان وقول النبي صلى الله عليه وسلم لوفد عبد القيس أمركم بالإيمان بالله وحده فرمانتا بيكم كإيمانتا بأخواب بيت أتدرون ما الإيمان بالله وحده أزن إيمان بأخواتي شهادة أن لا إله إلا الله شهادة أن لا إله إلا الله بشي أوتيت بزبان أوتيت كواتا في أوتيت قصي الزبان قول اللسان وكاتكش أو قبولة أبيل الدليشة أو برباوري بيت كاتبوا قول وأروها عملي دليش ودواء الحديث حسك دواء ما هنش كان رجو بقرن زكاة بدن أو نش أعمالي الحديث وهو في الصحيحين والسنن لبخاري بجمارة بنزاوسي مسلم جمارة حفدة أبو داود سهزار شصد نود دو ترمذي 2616 نسائي بلقي هشت دابر السادو بيست من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أو بلقلس الأويكا كوتلا إيمان يعني عمل والدليل على أن الإيمان يزيد بلقلس الأويكا وإيمان زيادك قول تعالى ويزداد الذين آمنوا إيمانا ويزداد الذين آمنوا إيمانا المدثر آية سيو فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا إلى إيمانهم التوبة صدو بسوشوار خلافا لمن قال إن الإيمان هو القول وهم المرجئة ومن قال إن الإيمان هو التصديق كالأشاعرة مرجئة على الإيمان تنهاب رتيل قول يعني بس بسبان بل آمنت بالله بس أول عملني هذا لا يمرجئة كوترا إيمان بس عملي تانية هذا كردوا داخل إيمان نية ولا هندي كتريان هذا تنها بريتية لا تصديق هو شاعرة بس براسي بزاني تتو براسي بزاني كخواه هي في أغامر هي صاصرة روش قيامت هي نيج روش زوكات حاج أمانهن لا هندي كتريان على أن تنها بريتيلا المعرفة بس معرفة هي ببابوني إخوة وكرامي كان مثلا او مرجئان ولا هندي كتريان رن تنها بدل تنها بدل ايماني هبه بزباني جنيلت او ايمان دار لا هندي كتريان رن تنها زبان دلنية بشي كتيران علين دل وزبان دل وزبان دل إيماني هاي بزبانيش إقرار بكا هيت الجوارح تياني أو مرجئة ابن بشار فقة وأشاعري لتصدق كاتش درزي ومن المعلوم عقلا وشرعا أن نية الحق تصديق والعمل به تصديق وقول الحق تصديق أوان وتمرجئة وروع شاعرة بلغان نية تناب عقل بعقل خوان في ناسي إيمانك كواتهل بعقل ردي أوانش أدريتوا وهروها بالشرعيش أن نية الحق تصديق النية كلا دلايا كتو اعتقاد بيهبو ما لا براس زانت والعمل به تصديق كدو كدن بويك لدلا قناعات بيتي أيش تصديقه وتني حقيش هرشيا هر تصديق كانت نية الحق لدلا أو بو اعتقاد الجنان والعمل به أو جوارح وقول الحق رديل الزبان كبتيلا شهادة أن لا إله إلا الله فليس مع أهل البدع ما ينافي قول أهل السنة والجماعة ولله الحمد والمنة كوات أهل البدع يعني مرجئة وشاعرة أو أنا هيك بلغي كان نية نشرعي ونعقليش كبه جواني بروباري أهل سنة الجماعة كبه مرجئة أشاعرة خوارج معتزلة جهمية أو أنها ميان قدرية أو أنها مي أهل بدع أو أنها ميان أهل بدعا قال الله تعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا البقرة صد حفث وحوت أي فيما عملوا به في هذه الآية من الأعمال الظاهرة والباطنة وشاهده في كلام العرب قولهم حملة صادق حتى لما يتا إيمان تدعي دعوة مال بخشين وهروها نيش زكاة بيمانة بإيدات بيمانة كبيرة سر أهرام بقيل سر خوشي وناخوشي بتعبتي لكاتي شرى أولئك الذين صدقوا يعني صدقوا بقلوبهم وألسنتهم وجوارحهم أوكد وكاني أشكرا نيجا الزكاة وباطنيش إيمانك. وقد سمى الله تعالى الهوى المخالف لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم إلها، فقال: أرأيت من اتخذ إلهه هواه؟ ويكشن قال بعض المفسرين: لا يهوى شيئا إلا ركبه. واتا شن رأي خوي، شن عقلي خوي أكبت وبيشواني في أغمركات صلى الله عليه وسلم بيشواني إسلامكات أو خوي رمي ربان ناوي لناوب إله واتا رأي خوي نفسي خوي شي بي بليت بوشي وأكاد كمخالفي في أغمري في أكا صلى الله عليه وسلم أو برزراو نفسي خوي أبرزيت هو هوسي خوي رأي خوي عقلي خوي. قال ابن رجب: أما معنى الحديث فهو أن الإنسان لا يكون مؤمنا كامل الإيمان الواجب حتى تكون محبته تابعة لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من الأوامر والنواهي وغيرها. فمعنى حديث كوا جينت كإنسان نابي بإيمان ذلك تواف تأوكاتيك أبيت خوشيستي أو إنسان بوهرشتيك او شتاني خوش بيت كبيا غمري خاص صلى الله عليه وسلم فرماني بيا كدو او انه لي كدو وازي لي بيني، فيحب ما امر به ويكره ما نهي عنه. امري بشي بيا كراوا او يخوش بيه نهي لشي لي كراوا ابي رقي له به او كاتا إيمان داري كتاب. وقد ورد القرآن بمثل هذا المعنى في غير موضع. فالقرآن إجدا معنى أوزور، وذم سبحانه من كره ما أحبه الله أو أحب ما كرهه الله. الحمد لله فقرمي ربان بخراب باس أو كساني كدوة كا أوشتاني كخواب يخوش أوان بيان خوشني رقان ليتي يان خوش يسيان بأوشتانها كخواب ناخوش، كما قال تعالى: ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعماله. أوانا شين أوشتانا أكون كأبيت هوي تربوني خواب وأويك أخوة جورو مهربان فرماني كردوا جيبا جيبا كريا كجيغير زامن دي خواه أوان أوان بينا خوشا بوي أخوة جورو مهربان كردوا كاني أواني بطال كردوا دوا محمد آياتي بستوحشت. فالواجب على كل مؤمن أن يحب ما أحبه الله، واجب لسرها مؤمن دارك أو إيك أخوة بي خوشة أو إيش بي خوش بيت، محبة توجب له الإتيان بما أوجب عليه منه. كواتا خوشة يستيقار بزبان نبيت بوكو خوشة يستيق بيت أو إيك واجب ولا سري أوجب جيبكت. فإن زادت المحبة حتى أتى بما ندب إليه منه، أجل خشيتك إلا وزياترب نكفر زكان وكوشك هاندرا وبويوك السنة أوش أنجام بدا، كان ذلك فضلا أو بخشينيك زياترك خيرت بي بخشيو. وأن يكره ما يكرهه الله كراهة توجب له الكفة عما حرم عليه منه. ورقلبون الشي وشانك خوابين خوشا وشيويك بيت كخوي بقريتاوا أو كخوا حرامي كدو لسني أنجامي ندا. فإن زادت الكراهة حتى أوجبت الكف عما كرهه تنزيها كان ذلك فضلا. نكتنها رقلي بوني لحرام كان به بوكو أوانشك باش نية وتني يا كردني شبت مكروه خوشي لو أنا بدور بقليت أو بخشيني كي زياترة كخوي قروم يربان بي بخشين. فمن أحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم محبة صادقة من قلبه هركسك خوش يستيكي راستي ببيل الدليا بوخوا وخوش يستي وفي أغام صلى الله عليه وسلم أوجب ذلك له أن يحب بقلبه ما يحبه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم او جبال سر او كسا بدل او شاني بي خوش بيت كخوا بي خوشه و بي اغمر بي خوش صلى الله عليه وسلم و يكره ما يكره الله ورسوله صلى الله عليه وسلم و بيشي ناخوش بيت او شاني كخوا بي ناخوشه و هروها بي اغمر بي ناخوش صلى الله عليه وسلم فيرضى بما يرضي الله يرضي به الله ورسوله رازي بيت بوشتانی که جگه رزامندی خواه جگه رزامندی پیغمبره صلی الله علیه وسلم و اسخطو ما اسخط الله و رسوله پیشی نخوش بید او ای که خواه پی نخوش او پیغمبر پی نخوش صلی الله علیه وسلم و یعمل بی جواریحه بی مقتضاه ذا الحب و البغض عندها مکانی لششی او که خوشی اوید انجامی بده خوشی که پی نخوشه انجامی نده. فا این عامل بی جواریح شیئن یخالف ذالک اگر هاتو با انده مکانی لشی که دوی که انجام ده پی چوانه او بو بیان ارتکب بعض ما یکره ما یکرهه الله و رسوله صلی اللہ علیه وسلم هنده لوشتانه انجام بده که خواه پی نخوشه و پیغمبر پی نخوش صلی الله علیه وسلم و ترک ما يحب الله و رسوله صلی الله علیه وسلم مع وجوبه و القدرت علیه دل ذلك على نقص محبته الواجبة و انجامی نداد او اگه خواه پی خوش و پیغمبر پی خوش صلی الله علیه وسلم لکه که واجب لسلی توانایشی هی بیکا و نیکات او بلغي لسر اويكا او خوش ريوستي كواجب لسري بو خوابي بيت و بو بيغام صلى الله عليه وسلم او خوش ريوستي نقصان فعليه ان يتوب من ذلك ويرجع الى تكميل المحبة الواجبة التي هي ركن العبادة اذا كملت واجب توبه بك بقر توبه تواوك الدني او خوش شویستی که واجب لسری که رکن عبادتا اگر تواوی بکات و تا اگر هاتو او خوش شویستی تواوی ببید او ایتر او ای کوا امری پی کراوا جبجه یکات او ای نهیل یکراوا نای کات ظام اگر هاتو واجبکانی نکرد یا لی کم کردوا حرامکانی انجام دا کم بیا زور او بلگی لسر او ای که خوش ريوستي كي نقصانا. فجميع المعاصي تنشأ من تقديم هوى النفس على محبة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. همو تاوانا كان لشي ودرس بيت لو ودرس بيت كأوي نفسي خوي بي خوشا أو بي شخات بسر أوي كخوي بي خوشا وبي غمر بي خوشا صلى الله عليه وسلم. وقد وصف الله المشركين باتباع الهوى في مواضع من كتابه قيروا مهربان باسي مشركين كصفة أوان وايا شوين نفسي خوانا كون نكشوين شرعي خوان. فقال تعالى فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءه أقر ولامي تويا الندايوة هو تشارك بزانا كأوان تنهى شيء نفسي خوان كوتو انما يتبعون اهواءه يعني هيش تيجي النية إلا أو نبي. ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. لو كسانا قمرات النية كشين نفسي خوي بكبت ببيع ويكرقي في درابت بغير هدى من الله. واتبال قيك نية كبو بغيت رقي في بدا لما أنا بقصي نفسي خود بك بشرع إخواميك. القصص آتي بنجح. وكذلك البدع إنما تنشأ من تقديم الهوى على الشرع. بتعيش الرواية خوان اعترافا كان كأعلن أما لقرآن النية وفي أغنى صلى الله عليه وسلم نيفرموا نيكردوا صحابة نيكردوا تابعي نيكردوا أتباعي تابعي نيكردوا كأو خير القرون وشاهدتي في أغنى صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. أي بو شيء كيد تنهابري تيلا نفسي خوي أمري بيكات أو ورقريد. ولهذا سمي أهلها أهل الأهواء. ويبت أهل الأهواء والبدع شوية نفسي خوانك. وكذلك المعاصي بهمان شو تاوانا كان يتر إنما تقع من تقديم الهوى على محبة الله ومحبة ما يحبه الله. فكتاوانا جامدات جرائي نفسي خويكات نفسي خوي أوي بي خوشا وأنجام دات نك أوي كخوا بي خوشا وأوي كواجه غي خوشا يسي خوابت. تاكس زنا أكاد زي أكاد بياو كشيد استمكا مالي خلق خواد بوشي واكا وما نشر إخوة هجي درسني فوقاني لسلوي كوار رغي بي درابي كواتا نفسي بي لوشيكا. وكذلك حب الأشخاص خوش يسيب وكسكان الواجب فيه أن يكون تبعا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. فيجب على المؤمن محبة من يحبه الله من الملائكة والرسل والأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين عموما. خوش يسيب هالكسيك واجب لو يشاشين في أغمر بكبير صلى الله عليه وسلم واجب لسر إيمان دار خوشيويسي ببيت بو أوانيكا خيرو مهربان خوشي أول الملائكة و بيغمران على نبينا وعلى صلى الله عليه وسلم راس قويان شهداء واني كرقي خواه شهيدون واني شهيدي حقدا واروها بيغشا كان بشيوي كشتي. ولهذا كان من علامات وجود حلاوة الإيمان أن يحب المرأة لا يحبه إلا لله. نشاني بوني وهسكدن بخوشي إيمان لدلا بوأبيت كهالكسي كي خوش ويست لبرخوا خوشي بيت بر إيمان دارة لبروي كسي كي باشا. رواه البخاري بشمارة 16 و 21 مسلم بشمارة 33 من حديث أنس رضي الله عنه. فتحرم موالاة أعداء الله ومن يكرهه الله عموما. كوتحرام خوش يستي ببيت بو دجمناني خواه موالاة معنى محبة خوش يستي بو دجمناني خواه وخوش يستي بو كساني كا خواهیارو مهربان، آوانی خوش نهایت، حرامه، یه ما خوشیسی من بو آوانه ببیت. و به هذا يكون الدين كله لله وحده. اگر همو کرده ویک من، خواهیاری شرع خوابت، او دین درکت همی بو خواه. این اخلاصه. و من احب لله و ابغض لله و اعطى لله و منع لله، فقد استكمل الإيمان. هر کسی خوش شویسی با خوابید رقلیبونی لبر خوابید بخشینی لبر خوابید قدقه کدین لبر خوابید او به حقیقت او کسا ایمانه که تواهو کردوا و ایمان داره که تواهو. ابو داود بجماره 4681 من حدیث ابی امامه رضی الله عنه. ومن كان حبه وبغضه وعطاؤه ومنعه لهوى نفسه كان ذلك نقصا في إيمانه الواجب، فيجب التوبة من ذلك. انتهى ملخصا. هل كسيك خوش سيوستي ورق ليبوني بخشينو قدق كدني بجوري نفسي خويبه أو بلغي لسر أويك إيمانكي نقصانا كواجب إيماني خوي توابك الله إيماني خوي نقصان كدو وهي واجبة توابك لو. ومناسبة الحديث للترجمة بيان الفرق بين أهل الإيمان وأهل النفاق والمعاصي في أقوالهم وأفعالهم وإراداتهم. بيوندي أم حديثة لقل بابا كذا كواني كسانة إخوان بإيمان دار زانا أو يكا جاوازي هيدا نواني أهل إيمانا أهل إيمان أهل النفاق ومعاصي وكيكنين نبي أكسان بكري نلقسانا نلكردوانا نلنيتيانا إرادان نيت كواتا نيتيانا وكيكنية و قسان وكيكنية كردوشان وكيكنية. سبحان الله وبحمده، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.